يعني أن ثواب العمل الصالح في ليلة القدر خير من ثواب العمل الصالح في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. والألف شهر 83 سنة وأربعة أشهر. الألف شهر 83 سنة وأربعة أشهر. لما قصرت أعمار هذه الأمة وقلت أيامها من الله عليها بليلة في كل سنة خيرا من ألف شهر. فتصور أيها المسلم إذا وفقت لقيام ليلة القدر 40 سنة أو 50 أو 60 أو 70 ليهنك الأجر إذن والله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ليلة القدر، فكان يتحراها ويطلبها ويلتمسها ويجتهد في الطاعة والعبادة فيها، حتى قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره من الشهر، وذلك التماسا لليلة القدر. وقالت رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشرة أحيا الليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، وكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على التماسها والاجتهاد في الطاعة فيها، فقال عليه الصلاة والسلام لهم التمسوها في العشر الأواخر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه لهذا الحديث باب قيام ليلة القدر من الإيمان، باب قيام ليلة القدر من الإيمان، يعني أن الحرص عليها والتماسها وتحريها وطلبها والاجتهاد في الطاعة والعبادة فيها عنوان كمال الإيمان، وأن الغفلة عنها وعدم الاهتمام بها والتقصير في العبادة فيها عنوان نقص الإيمان. فاجتهدوا رحمكم الله في هذا العشر الذي تستقبلونه، فاليوم هو 20 من رمضان، والليلة التي نستقبلها هي أول ليلة في ليالي العشر الأواخر التي يرجى أن تكون ليلة القدر فيه. التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، فاجتهدوا في هذا العشر الذي تستقبلون من هذه الليلة، قوموا وصوموا وتصدقوا واقرأوا وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام واستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، فإن الله تعالى قال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فمن وفق منكم لليلة القدر فبماذا يدعو؟ إن الله تعالى قال عن أقوام أنهم إذا حجوا لم يكن لهم هم إلا قولهم ربنا آتنا في الدنيا، فبلغ الحرص على الدنيا من قلوبهم أنهم في مواطن إجابة الدعوات لا يسألون الله إلا الدنيا. وكذلك كثير من الناس يلتمسون ليلة القدر لسؤال الدنيا فقط، لكن أمنا عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، كلمة جامعة مختصرة موجزة. كان عليه الصلاة والسلام يحب جوامع الكلم في الدعاء، يعني لو لم تدعو إلا بهذه الدعوة في تلك الليلة لكفتك تلك الدعوة، لست بحاجة إلى أن تدعو ساعة وساعتين، ولا سيما مثلا في قنوت الوتر يطيل بعض الأئمة طولا مملا أبدا، ليس هذا من الهدي. ما أقول يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر؟ قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. العفو لغة مصدر قولهم عفا يعفو عفوا، ومعناه الترك. قال الكفوي كل من قدر على العقوبة فتركها فقد عفا، وكل من استحق على الآخر عقوبة فتركها فقد عفا. من قدر على أن يعاقب فترك العقوبة فقد عفا، ومن استحق على غير عقوبة فلم يعاقبه فقد عفا. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يعني أن ولي المقتول عمدا يستحق القصاص، فإن ترك القصاص فقد عفى عن القاتل. والعفو صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى يحب العافين عن الناس، ولذلك أمر الله تبارك وتعالى بالعفو النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقال تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فأمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو عن زلات أصحابه، وأمر بذلك المؤمنين. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عفوا غفورا، يعفو عن من ظلم ويحسن إلى من أساء إليه، وسيرته صلى الله عليه وسلم مملوءة بذلك. لما يئس من كفار قريش خرج إلى الطائف لعله يجد فيهم قبولا لدعوته، فلم يكونوا أحسن حالا من قريش، أساء استقباله وأغرى به سفهاءهم وصبيانهم ونساءهم فرموه بالحجارة حتى أدموه، ومع ذلك أوى إلى جدار فإذا بظلة فوق رأسه فرفع رأسه، فإذا جبريل يسلم ويقول إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما تشاء. فتكلم ملك الجبال وقال إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد بعثني إليك ما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. قال لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فجاء عربي فجبذه من ورائه جبذة رأيت أثرها في صفحة عاتقه عليه الصلاة والسلام، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. إساءة في القول وإساءة في الفعل وتطاول على مقام النبوة، ومع ذلك يقول أنس فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن التفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. وفي المدينة عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، وعلى رأسهم كبيرهم عبد الله بن أبي، عانى منه النبي كثيرا، ومواقف ابن أبي من النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوات وفي غيرها مشهورة. ومع ذلك لما مات عبد الله بن أبي رأس النفاق وزعيم المنافقين، كان له ولد مسلم مؤمن صادق مسمى باسمه عبد الله ابن عبد الله بن أبي، فلما مات المنافق جاء ابنه الصادق إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن عبد الله قد مات. قال وما تريد؟ قال أعطيني قميصك أكفنه فيه. فدخل عليه الصلاة والسلام فخلع قميصه وأعطاه لعبد الله بن عبد الله بن أبي ليكفن ذلك المنافق في قميصه لعله أن يخفف عنه العذاب ببركة القميص. قال فإذا فرغت من جهازه فآذني، إذا جهزت أباك عبد الله أعلمني فأصلي عليه. فجهزه ودعاه فقام عليه الصلاة والسلام ليصلي على ابن عبد على عبد الله بن أبي منافق مع ما فعل معه. قال عمر كيف تصلي عليه وقد فعل ما فعل؟ قال إن الله لم ينهني عن ذلك، فصلى عليه فنزل النهي بعد ذلك، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لكنه العفو، العفو، بل إنه عليه الصلاة والسلام عفى عن أفراد كثيرين أرادوا قتله في غزوة من الغزوات، نزل عليه الصلاة والسلام منزلا وعلق السيف بالشجرة وتفرق عنه أصحابه، فجاء رجل من الأعراب فوجد النبي نائما والسيف معلقا، فأخذ السيف وأيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وقال من يمنعك مني؟ قال الله، فسقط السيف من يد الرجل فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقال من يمنعك مني؟ قال كن خير آخذ. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكن أعاهدك أن لا أحاربك ولا أكون مع قوم يحاربونك. فعفى عنه. في يوم خيبر لما فتحت حصونها سألت امرأة يهودية ما يحب محمد من الشاه؟ فقيل لها يحب الكتف، فذبحت شاة وسمتها وأكثرت من السم في الكتف، وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا محمد هذه هدية. وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، فقبل الهدية من اليهودية، فمد يده إلى الشاة فأنطقها الله فأعلمته أنها مسمومة، فناداها فقال لها: جعلت السم في الشاة؟ قالت: نعم. قال: وما حملك على هذا؟ قالت: قلت إن كان نبيا فسيعصمه الله، وإن كان كذابا فقد أرحم الله منه، فعصمه الله تبارك وتعالى، فعفى عنها ولم يعاقبها. وقبل ذلك موقف كفار قريش في مكة خلال 13 عاما، منه عليه الصلاة والسلام، مليء بالاضطهاد والتعذيب والعزم على القتل، وإلا فلماذا هاجر؟ ألم يقل لمكة وقد خرج منها: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مع كل هذا الاضطهاد والتعذيب والعزم على القتل، لما مكنه الله منهم ودخل مكة فاتحا في العام 8 من الهجرة، أمر المنادي أن ينادي: من دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وعفى عنهم ولم يعاقبهم، عفى عنهم ولم يعاقبهم، لم ينتقم، لم يثأر، لم يشف غليلا من أقوام حاولوا قتله أكثر من مرة. إنه العفو الذي أمره الله تبارك وتعالى به، فاعف عنهم واصفح. وهكذا أرى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة العفو واقعا عمليا في حياته وسيرته، وحثهم عليه بقوله، فكان عليه الصلاة وسيقول: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتذرته فأخذت بيده وقلت: يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على العفو بعمله وقوله، هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على العفو بعمله وقوله، فآتت هذه التربية ثمارها في نفوس أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، لأنهم كانوا أحرص على الخير من غيرهم، وكانوا أحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم من غيرهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزل الله براءتي قال أبو بكر: والله لا أنفق على مصطح شيئا بعد ما قال في عائشة ما قال. وكان مصطح ابن أثاثة أحد الثلاثة الذين خاضوا في عرض أمنا عائشة رضي الله عنها مع المنافقين، وهو مؤمن صادق، وكان فقيرا قريبا لأبي بكر، وكان أبو بكر ينفق عليه لقرابته وفقره. فلما خاض في عرض عائشة ولم يراعي حرمة القرابة ولم يراعي فضل أبي بكر وإحسانه إليه، لما أنزل الله البراءة من فوق سبع سماوات غضب أبو بكر على مصطح وقال والله لا أنفق عليه شيئا بعد اليوم وقد قال في عائشة ما قال. فلم يترك الله أبا بكر لنفسه وأنزل فيه قوله ولا يأتلي، أي لا يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فما هو أن تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر حتى قال بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، والله لا أقطع على مصطح شيئا كنت أنفق عليه، والله لا أقطع عن مصطح شيئا كنت أنفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون، في أول المعركة في الجولة الأولى هزم المشركون، فصرخ إبليس عليه لعنة الله أي عباد الله أخراكم، أي جاءكم العدو من ورائكم، المسلمون متقدمون والكفار هاربون، فجاء إبليس لعنه الله من وراء صفوف المسلمين ونادى عباد الله أخراكم، أي أتيتم من ورائكم، جاءكم العدو من ورائكم، فرجعت أولاهم على أخراهم فاجتلدوا جميعا، كل فرقة من المسلمين تظن أن الذي أمامها هو العدو. ونظر حذيفة بن اليمان فإذا بأبيه تحت سيوف المسلمين فقال عباد الله أبي أبي، قالت فوالله ما احتجزوا عنه حتى قتلوه، فقال حذيفة قتلتم أبي يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. وفي رواية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يديه، يعني يدفع لحذيفة دية أبيه لأن المسلمين قتلوه خطأ، فتصدق حذيفة بدية أبيه على المسلمين، فما زاده ذلك عند رسول الله إلا رفعة ومكانة. فاعفوا عباد الله، اعفوا عباد الله، فإن العفو عن الناس سبيل لعفو رب الناس، فإذا أردت أن يعفو الله عنك فاعف عن من ظلمك من عباد الله وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. واعلموا أن العفو من صفات المتقين، قال تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، والله سبحانه وتعالى قد وعد العافين بالأجر العظيم، فقال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ووعدهم بجنة عرضها السماوات والأرض، فقال عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،